إن شاء الله تنزيل القرآن أو نزول القرآن. سلسلة علوم القرآن الحلقة الأولى تنزيل القرآن 3-2-1. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم أما بعد، فمع دورة بصائر الموسم الثالث مع شبكة الطريق إلى الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء. الشبكة بصفة عامة، والموسم بصفة خاصة، والدورة بصفة أخص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في سعيهم وأموالهم وأولادهم وكل ما خولهم، وأن يزيدهم حرصا على دينه وعلى توعية المسلمين بهذا الدين العظيم الذي زهد فيه الناس وانصرفوا عنه وانشغلوا بدنياه. مع هذه السلسلة المباركة، سلسلة علوم القرآن، ومع الحلقة الأولى منها وهي نزول أو تنزيل القرآن العظيم. هذا الكتاب الذي بين أيدينا له تاريخ عظيم حافل بالحفاوة السماوية والأرضية، فنزل القرآن نزولا عجيبا يختلف عن كل الكتب السابقة. فأول تنزل للقرآن العظيم كان إلى اللوح المحفوظ، يعني القرآن العظيم سطر وكتب في اللوح المحفوظ الذي هو ديوان ودستور لهذا العالم كله، العالم العلوي والعالم السفلي. فالقرآن مسطر فيه لقوله تبارك وتعالى: وإنه عفوا بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالقرآن نزل أولا إلى اللوح المحفوظ، يعني رب العزة سبحانه وتعالى كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يكتب بأيدي البشر وفي صحف البشر وفي صحائف البشر، فهو مكتوب عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. وهذا النزول كان جملة وليس مفرقا. والحكمة من نزوله إلى اللوح المحفوظ ترجع لوجود اللوح المحفوظ نفسه، أن هذا اللوح المحفوظ ديوان لكل ما يخص السماوات والأرض والملائكة والإنس والجن وقدر الله سبحانه وتعالى وما يقضيه وما يمضيه في الناس والملائكة وكل هذه المخلوقات. تنزل الثاني للقرآن العظيم كان من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. هذا نوع من الحفاوة والتشويق لأهل السماء قبل أن يعرف أهل الأرض عنه شيئا. شعر الملائكة بأن في قرآن آخر الكتب لآخر الأمم لآخر الرسل نزل إلى بيت العزة من السماء الدنيا. أخرج النسائي والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة، ثم قرأ قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. بالنزول الأول إلى اللوح المحفوظ، النزول الثاني من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، وكلا التنزيلين وكلا النزولين كان جملة، القرآن ينزل جملة ليس مفرقا. تنزل الثالث على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل مفرقا، ولماذا مفرقا؟ كما سنرى ونعرف إن شاء الله تعالى. لقوله تبارك وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يبقى عندنا كده تنزل جملة إلى اللوح المحفوظ تنزل جملة إلى بيت العزة ثم نزل مفرقا. فقد جمع القرآن العظيم بين هاتين الفضيلتين، فضيلة الأولى النزول جملة، فضيلة الثانية النزول مفرقا. تجد التوراة يقول فيها رب العزة سبحانه وتعالى عندنا في القرآن: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وكتبنا له في الألواح، ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. إذن التوراة مكتوبة في ألواح، صحيح مش مكتوبة بيد علماء بني إسرائيل ولا بيد موسى عليه الصلاة والسلام، لكن جملة. امتاز القرآن أو اختص القرآن بأن نزل جملة ثم نزل مفرقا. هذا القرآن الذي أخذه جبريل عن الله سبحانه وتعالى أخذ كلاما، يعني تكلم الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن وسمعه منه جبريل عليه الصلاة والسلام ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولابد أن نتدبر لما القرآن يتكلم عن صياغة جبريل أو صياغة الرسول للقرآن، يقوم يقول إيه: إنه لقول رسول كريم. إنه لقول رسول كريم، ما يقولش كلام رسول. ولما يتكلم عن كلام ربنا بقى سبحانه وتعالى الذي تكلم به يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ما قالش حتى يسمع قول فلان، إنما يسمع كلام الله. يبقى القول قول بشر، يعني البشر تتكلم، لما تتكلم بالقرآن يقال هذا قول فلان وإنه لقول رسول كريم. أما اللي بيقولوا إيه؟ بيحكي كلام الله سبحانه وتعالى نصا ولفظا ومعنى، وإنه لقول رسول كريم. في أدلة على إن القرآن نزل منجما على رسول الله، يعني مقسما حسب الأحداث وحسب الوقائع، منها إن المشركين ساعات كانوا يسألوه فكان لابد إن الرسول عليه السلام يجاوب على السؤال، أو أحداث معينة. كل الأشياء ديت كانت تقتضي الحكمة أن ينزل القرآن مفرقا. الدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. المشركون طبعا القرآن يوم بعد يوم يكشف أعوار عندهم في العقيدة وفي السلوك في الأخلاق في المعاملات، فهم عاوزين يجي مرة واحدة عشان يشوفوا إن كان في ثغرات في خلل يقدروا يعرفوا كيف يهجمون على القرآن. لكن كل يوم كل أسبوع كل شهر ينزل جديد، وهم يعلموا أن الكتب السابقة نزلت جملة. وقال الذين كفروا كما في سورة الفرقان: وقال الذين كفروا لولا، ده شيء للتمني والرجاء، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فالقرآن رد عليهم قال: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي أنزلناه مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتله الله سبحانه وتعالى عليه ترتيلا، يعني بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. ولنا أن نتخيل أيها الإخوة الكرام، لو نزل جملة مثلا، لو نزل جملة في السنة الأولى من البعثة أو في الأسبوع الأول من البعثة، لأن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام التوراة جت جملة خلاص. لو في الأسبوع الأول نزل القرآن جملة على رسول الله وفيه مثلا آيات في صور مدنية، زي مثلا قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، المشركون في مكة يقولوا إيه الكلام ده؟ مين زيد؟ ومين هي دي الزوجة التي زوجها الله للرسول؟ مين هي؟ ولما يقرأوا فيه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، مين هي اللي جدلت وتشتكي إلى الله؟ مين هي اللي اشتكت؟ ما هم شافوش الحاجات دي، فهتبقى دي مطاعن. مطاعن يعني إيه؟ يعني نقاط ضعف وحجج يحتج بها المشركون على رسول الله. فين الكلام ده؟ انت جايب لنا كلام ما حصلش؟ لما يجي فيها غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ما عارفين مثلا فيه روم وكذا. الشاهد هيبقى فيه أفشات للمشركين على القرآن يتمسكوا بها ويحتجوا. ولذلك لما رب العالمين يقول لنا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلو نزل جملة هيلاقوا فيه أحداث ما حصلتش. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيء. فين يوم حنين؟ يوم حنين ما حصلش. ده يوم حنين لسه بدري في سنة 8 من الهجرة. يعني الفترة المكية كلها لسه فاضل على يوم حنين ده حوالي 20 سنة وأكثر عبال ما يجي يوم حنين اللي هو المذكور في الآية. لو قرأ المشركون ويوم حنين لها القرآن جملة بقى ويوم حنين إذ أعجفين يوم حنين وفين اللي حصل، فهتبقى فيه مطاعن في القرآن. إيه الحكمة بقى من أن ينزل مفرق على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحكمة الأولى تثبيت فؤاد النبي. النبي صلى الله عليه وسلم إنسان يعتريه ما يعتري البشر لكنه معصوم والله سبحانه وتعالى يدفع عنه ويحميه ويحفظه، لكن برضه هو بشر فيحتاج إلى تثبيت. الله سبحانه وتعالى يثبت: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. التثبيت للرسول صلى الله عليه وسلم يعني له أكثر من ملحظ أو يعني صورة من صور التثبيت. من صور التثبيت إن الوحي متجدد، كل مقطع ينزل، كل صورة تنزل من القصار مثلا أو صورة طويلة تنزل عبارة عن يعني كأنها بعثة جديدة، كأن الله سبحانه وتعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بعثة جديدة، إعجاز جديد. كل مقطع بينزل كأنها معجزة جديدة للرسول صلى الله عليه وسلم. في شبهات أو أشياء بيطرحوها عليه تنزل الردود، زي مثلا ويسألونك عن الروح، يوم تنزل الإجابة تثبت النبي صلى الله عليه وسلم. لو في خصومة أيضا ينزل القرآن يؤيد الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الحكمة الأولى من تنزل القرآن مفرقا تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم. الحكمة الثانية تربية الأمة. الأمة لازم تتربى. ليه؟ لأن الرسول بيقتلع أمة من جذورها. أمة فيها شرك، أمة فيها وأد للبنات، أمة فيها شرب للخمور، فيها عادات سيئة جدا، فيها ريبة وفيها كذا واعتداء قبائل على بعضها. الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يبني أمة، هيخلع الأمة دي من هذه البيئة إلى بيئة أخرى. فتربية هذه الأمة وتيسير حفظ القرآن عليها استدعى هذا أن ينزل القرآن مفرقا. وتخلية عن العقائد والأخلاق السيئة والتحلية بالفضائل أيضا يحتاج أن ينزل القرآن مفرقا. لذلك مثلا في المدينة ما تلاقيش آيات تتكلم عن الصيام، فيش آيات تتكلم عن الزكاة والجهاد، لأن ما فيش. هو كل اللي موجود الصلاة والتوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، التركيز على دول. يبقى بنربي أمة، ومن أجل ذلك نزل القرآن مفرقا ليربي هذه الأمة. من الحكم أيضا في نزول القرآن مفرقا أني لازم هيجاوب على أسئلة، في أسئلة هتطرح، في قضايا هتطرح أيضا محتاجة حكم، فيقوم ينزل القرآن مفرقا. زي ما قلت لكم إجابة عن سؤال، ويسألونك عن الروح، ويسألونك عن ذي القرنين، فلازم ينزل القرآن. ويسألونك عن الروح قل الروح، ويسألونك عن ذي القرنين قل لهم كذا وكذا، ويحكي لهم قصة ذي القرنين. قضية من القضايا زي مثلا قضية الإفك، يوم ينزل القرآن يثبت براءة عائشة رضي الله عنها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة. عفوا، قضية الزهار، قضية الزهار: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الحل الحالي عند الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفرق بينهما، فينزل الحكم من الله سبحانه وتعالى. المسلمون أحيانا بيحصل خطأ، يحتاج هذا الخطأ اللي بيحصل منهم إلى توجيه، ثم تنزل الآيات. يعني مثلا زي ما ذكرت يوم حنين، يوم حنين اللي حصل أن المسلمين أعجبوا بالكثرة وخدوا درس، فنزل القرآن يقول لهم أن إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تلجأوا، أو يعني أن تغتروا بالكثرة، احذروا الكثرة، احذروا الكثرة، يعني ما تتكرر هذه الواقعة بعد ذلك. من الحكمة أو من الحكم أو الحكمة الرابعة من حكم نزول القرآن مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التأكيد على أن هذا القرآن من عند الله. إزاي يعني؟ ايه التأكيد فيها؟ القرآن نزل في 20 سنة او 23 او 25. ايه السبب في الاختلاف ده؟ 20 اللي هم 10 سنين المدنية دي لا خلاف عليه، لان من الهجرة التاريخ منضبط. يبقى 10 سنين بتوع المدينة، 10 سنين الفترة المدنية معروفة. الفترة المكية بقى هي المختلف فيها، اما 13 سنة او 15 سنة. لما يكون في كتاب تقعد تصنف فيه، لو اي واحد فينا يقعد يألف كتاب ويصنفه، يقعد يصنفه في 23 سنة، لازم يعني هو نفسه هيعدل فيه. ممكن ينسى كتب من اول سنة او اول اسبوع في 23 سنة، ينسى كتب ايه ما كانش بينظر فيه، ينسى كتب ايه في السنة رقم 23 والسنة الاولى، اليوم الاول واليوم الاخير من المدة دي كلها، تجد القرآن محبوك ومنتظم ومنضبط، ولا يمكن تجد فيه خلل ولا ثغرة ولا أي شيء. ده يؤكد أن عند الله مدة طويلة بالشكل ده وينزل فيها القرآن ويكون بهذا الإحكام. ولذلك رب العالمين يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. التنزل يا أخواننا بقى لهذا القرآن، تجد القرآن قسمان، وده يقودنا إلى الجزء الثاني من هذه السلسلة المباركة، ألا وهو أسباب النزول. يعني إحنا عرفنا دلوقتي كيفية التنزل من إلى لوح المحفوظ، إلى بيت العزة، إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب في سبب للنزول؟ أيوة في. طب ما فيش سبب؟ أيوة ما فيش سبب. ولذلك تجد بقى في أسباب النزول القرآن قسمة، قسم له سبب زي ما ذكرنا، إجابة على التي اشتكت إلى الله، حادث الإفك، السؤال عن الروح مثلا. وفي آيات بدون سبب هكذا نزلت، وفي صور بدون سبب هكذا نزلت. يبقى يقودنا هذا إلى أسباب النزول. كل القرآن له سبب؟ لا، ليس كل القرآن له سبب لنزوله، إنما في آيات لها سبب وآيات ليس لها إيه سبب، هكذا نزلت يعني. من ضمن الآيات التي لها سبب مثلا خصومة أوقع اليهود بين الأوس والخزرج. اليهود كالعادة مصدر للفتن ومصدر للقلاقل في جميع العصور وجميع البلاد، عملوا فتنة بين الأوس والخزرج حتى تنادوا إلى السلاح وقالوا إيه، يلا كل واحد يجيب سلاحه، يريدون أن يتقاتلوا. فنزل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وأيضا حدثت أن أحد المصلين كان سكرانا وأما الناس وصلى بهم وقرأ بكل يا أيها الكافرون، فقال قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، وده خطأ فاحش طبعا، هو يقول هذا لعقله غير منضبط. فنزل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وكان ده مرحلة من مراحل تحريم الخمر. من أسباب النزول أيضا أمنية تتحقق، أمنية يتمناها، بس طبعا مش كل واحد يتمنى أمنية تتحقق. عندنا مثلا كما روى البخاري عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من هو، تمنى 3 أمنيات، وينزل القرآن يؤيد أمنية عمر رضي الله عنه. يقول كما روى البخاري عن أنس عن عمر وافقت ربي في 3، قلت يا رسول الله لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب، واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، الآية فنزلت كذلك، نزلت الآية يعني عسى ربه. الشاهد من هذا الحديث أن أمنيات 3 تمناها عمر، وعمر إنسان عنده شفافية وعنده إيمان عالي جدا، وطبعا هو مأمون لا يفتن ولا كلام ده هيأثر فيه، لأن عمر خلاص في عالم البرزخ. لو عمر عايش بين أيدينا الآن لا نقول له هذا الكلام، لكن في غيابه نقول نقول وله وهذا حقه، وهذا حقه، هو اللي بيقول وافقت ربي، وافقت ربي. اتخذ من مقام إبراهيم مصلى، يعني يا رسول الله اجعل مقام سيدنا إبراهيم بينك وبين الكعبة، يعني أنت تبقى واقف يبقى المقام أمامك والكعبة بعده، لأنه أي اتجاه الرسول هيصلي فيه، أي مكان في الحرم الرسول هيصلي فيه الكعبة قدامه، فبقول له صلي في المكان اللي يبقى أمامك المقام والكعبة، يعني ما يبقاش مثلا المقام في ناحية تانية يعني، أو على شمالك أو على يمينك، يبقى هو أمامك والكعبة أمامك. فنزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حتى في الحج والعمرة برضو تصلي ركعتي الطواف خلف المقام بقدر ما تستطيع. الرسول صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه عنده حساسية وإيمان خالص لله ولرسوله، فالمنافقون بيدخلوا بيت النبي مع جملة المسلمين، ونساء النبي بيتحركوا في بيتهم، فعمر مش عاوز. طبعا نساء النبي لابسين حجابهم ولابسين ما لا يرى منهم شيء أصلا، لكن عمر رضي الله عنه يحب ألا يرى شخصها، الشخص نفسه لا يرى، مش وجهه ولا كفيه، لا هو نفسه كده الهيئة طوله عرضه حجمه لا يرى أصلا. وقال له يا رسول الله بيدخل عندك البر والفاجر، نسائك ما حدش يشوفه. وقد كان نزلت آية الحجاب، الحجاب مش الحجاب اللي هو الحجاب تلبس حجاب، لا الحجاب يعني الحجب، الحجب عن الأنظار، مش حجب الإيدين والوجه، لا الحجب عن الأنظار. نزل قوله تعالى في سورة الأحزاب آخرها آخر الآية يعني، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ستارة حاجب تبقى سامع صوت أم المؤمنين تجاوبك على مسألتك، تقولك على اللي انت عاوزه وتنصرف، الشخص نفسه لا ترى، فاسألوهن من وراء حجاب. والأمنية الثالثة لما حادث العسل أو السيدة ماريا اللي هو ورد في سورة التحريم، وحصل أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه، قال لواحدة منهم ما تقوليش الخبر ده لفلانة، وقالته وانتشر، فالرسول عليه السلام غضب، آلى منهم جميعا، آلى يعني إيه، يعني خد جم واعتزل وقعد في المشربية 29 يوم، وكان يعني شهر، حتى النساء عائشة بتقول له يعني ده الشهر ما كملش، قال لها الشهر هكذا وهكذا، يعني 29 أو 30. الشاهد من الكلام سيدنا عمر راح هددهم، هددهم وقال لهم يعني انتوا عاملين يعني ايه، عاملين تكتل لإغضاب النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة ان هو يعتزلكم، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، يعني احذروا. فنزلت الآية، نزلت الآية. فالشاهد يا اخواني هنا بقى اسباب النزول، يبقى دي ايات لها سبب لنزولها، طب باقي الآيات طبعا ما عادي ما لهاش سبب لنزول، تنزل هكذا تكليف من الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب العزيز. معرفة سبب النزول ده مهم جدا، بيفيدنا في ايه معرفة سبب، لما اعرف سبب نزول الآية يفيدني في ايه؟ يفيدنا في اول حاجة الاستعانة على فهم الآية، لا يمكن لإنسان يشتغل بالتفسير او يحاول يفهم التفسير بدون ما يتعرض لأسباب النزول، لابد ان يدرس أسباب النزول وما صح منها، يعني يدرس ما صح من أسباب النزول، هو دي هتعينه إن شاء الله على فهم الايه الآيات. أيضا معرفة سبب النزول بيدفع الإشكال، لو واحد عنده إشكال في حاجة وعرف سبب نزول الآية يزول الإشكال، ربما مش هو اللي فيه يفكر فيه، يعني مثلا على سبيل المثال إشكال كان عند سيدنا عروة بن الزبير، إيه الإشكال اللي جاي له منين؟ إني لما رب العالمين قال ليس عليكم جناح إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، سيدنا عروة فهم من رفع الجناح اللي في الآية إن الطواف بين السعي بين الصفا والمروة أو الطواف بين الصفا والمروة مش فرض، ليه؟ لأن الآية بتقول فلا جناح، فلا جناح. لكن لما فهمته السيدة عائشة خالته، السيدة عائشة فهمته أن الرسول طاف وأن الجناح مش المقصود هو كده، المقصود أن كان على الصفا صنم وعلى المروة صنم، على الصفا صنم اسمه إساف وعلى المروة صنم اسمه نائلة، فلما جاء الإسلام وبقى في حج في الإسلام الأصنام دي أزيلت، فكان المسلمون يتحرجون لأن يبقى فيه شبه في السعي بالمشركين، المشركين كانوا طبعا المشركين كانوا بيحجوا، فهم بيحجوا يوصل عند الصنم إساف يتمسح به، ويوصل عند النائلة يتمسح به. الأصنام دي خلاص اتشالت. فالقرآن بيقول لا جناح، لأن هم كانوا بيتحرجوا يقول لك احنا كده بنطوف زي الايه، زي المشركين. فقال لهم لا، القرآن يقول ما فيش جناح عليكم تطوفوا بينه، وإن الطواف بين الصف بالصفة والمروة دي من أركان الحج ومن أركان العمرة، والرسول سعى بينهما وقال خذوا عني مناسككم. يبقى كده الإشكال يزول عند ايه، عند سيدنا عروة وغيره، اني لا مش المقصود اللي في ذهنك. فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي لا حرج عليه إن كان سابقا يوجد صنمان عند الصفا والمروة، الآن ما فيش أصنام، فلا حرج عليه أن إيه، أن يطوف بهما. يبقى لما بعرف سبب النزول إذا كان عندي إشكال بيزول هذا الإيه الإشكال. لما بعرف سبب النزول لو كان في إنسان معني بحاجة معينة من ظاهر الآيات يعني، وعرفت سبب نزول الآية، يبقى الشخص اللي أنا كنت بتهمه أو بنظره لنظرة معينة تزول النظرة، ما سيئش به الظن، اللي كان في نظري مجرم يصبح بريء والعكس. فمثلا قوله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف، والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله، كان في اشتباه على ان دي تخص عبد الرحمن ابن ابي بكر، على ان الكلام ده يخص عبد الرحمن ابن ابي بكر. فقالت عائشة رضي الله عنها، على انها تعرف عارف سبب النزول، فقالت والله ما هو به، يعني مش عبد الرحمن اخي هذا، ولو شئت ان اسميه لسميته. سيدة عائشة تقول لو عاوزين اقول لكم مين هو المقصود في الآية دي اللي نزلت الآية فيه، وقالت والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج، مش أخوي عبد الرحمن. ولو عاوزين أقول لكم مين أقول لكم، ويبدو أنه والله أعلم أن هي مش عاوز إيه تغتاب هذا الذي نزلت فيه الآية. فيبقى لما بعرف سبب النزول، يبقى إذا كان في إنسان توجه إليه أصابع التهام يبقى كده ممكن يكون بريء والعكس. تيسير الحفظ من فائدة معرفة سبب النزول، اني بتسهل الحفظ ايه على من اراد الحفظ، لانه بيعرف وبيربط الايات بالواقع اللي هي نزلت فيها، فبيكون فيها تيسير للايه للحفظ. نعرف سبب النزول ازاي؟ طبعا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما صح عن الصحابة الافاضل. الصحابي لما يقول فنزلت الاية في كذا مقبول، حتى وإن لم يكون فيه شاهد آخر يقوي كقول الصحابي، لأن الصحابي لا يمكن أن يقول هذا من عنده، لأن الصحابي لا يقول هذا من عنده. طيب افرض بقى أن السبب النزول ده اللي مش بيقوله صحابي، الخبر مرسل، لا لا لا على الوصل ماشي، قد يكون سبب النزول يعني ليس من قول الصحابي، كلام مرسل يعني ايه، او الخبر مرسل يعني الصحابي سقط من السند. في هذه الحالة لا نأخذ بهذا الاثر او هذا السند يعني، الا اذا كان فيه شيء يقويه، وخصوصا اذا كان من ائمة معتبرين في الاخذ ايه عن الصحابة الكرام، زي مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير. ما عدا ذلك ما لا يلتفت إلى إيه؟ إلى سبب النزول هذا. تعدد الأسباب والنازل واحد. هنا بقى أسباب النزول ممكن يعني سببين، ويبقى الحاجة اللي نزلة واحدة بس، سببين. في الحالة دي بنشوف إذا كان الحديث صحيح وحديث أقل منه في الصحة، فنعول على الأصح أو على الصحيح هذا. نذكر مثالا لذلك، أخرج الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخان يعني أبو بكر عمر، اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، اشتكى يعني مريض فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك. هذه امرأة من المشركين تشمت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله سبحانه وتعالى، تتأمل، فأنزل الله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. أخرج الطبراني وابن أبي شيبة إن كان عند رسول الله في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جرو دخل البيت فدخل تحت السرير فمات، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام لا ينزل عليه الوحي. فقال يا خول ما حدث في بيت رسول الله؟ جبريل لا يأتيني. فقلت في نفسي لو هيأت البيت وكنسته فأهويت بالمكنسة تحت السرير فأخرجت الجروة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ترعد لحيته، وكان إذا نزل عليه أخذته الرعدة. فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى. يبقى هنا أنزل وهنا أنزل، والوقعتين مختلفتين، الوقعتين مختلفتين. الوقعة الأولى في مكة، في مكة، على أن امرأة من المشركين قالت إني شيطان محمد أو ما أرى شيطانك إلا قد تركك. يفهم من هذا أن صلى الله عليه وسلم لما كان بيقوم يصلي في مكة كان المشركون يتجسسون ويحاولوا يتسمعوا بيقول إيه، فكان يبدو والله أعلم من صوته بيبقى باين وبيسمعوه وبيسمعوا القرآن منه في جوف الليل. فالليلتين اللي مرض فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أو الليلة التي مرض فيها ما أمشي صلى، فهم يبدو أن هم متابعينه كل ليلة. فلما مضت الليلتان جات له هذه المرأة تشمت فيه وتقول له ما أرى شيطانك، تقصد جبريل، هي ما تعرف شيطان من ملك، فتقصد تقول أن إيه اللي كان بيأريك أو اللي بيأتيك بالوحي ما عادش بيجيلك. فنزل قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك، يعني ما تركك، وقال تركك، يعني الله سبحانه وتعالى ما ودعك، لا الحبل لسه موصول والرسالة لسه موصولة، والله سبحانه وتعالى يعني سيعطيك الكثير حتى ترضى. فنزل والضحى والليل. الحالة الثانية بتقول إن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه كلب منع دخول جبريل، فلما أخرج الكلب من البيت أو الجرو الصغير اللي هو الكلب الصغير يعني أخرج من البيت، جاء جبريل بالإيه بصورة. أيهما أصح؟ ما عند الشيخين، الرواية التي عند الشيخين هي الأصح. ابن حجر بيعلق تعليق طيب لا مانع من ذكره، ويقول قصة إبطاء جبريل بسبب الجرو مشهورة، يعني جبريل يكون يتأخر ما يجيش بسبب أن فيه كلب تحت السرير عند الرسول عليه السلام، القصة دي مشهورة. لكن كنها سبب لنزول والضحى والليل يعني هذا السبب غريب، فنميل لكلام الايه ما رواه الشيخان ان فعلا ان هذه المرأة لما قالت له ذلك كانت سبب الايه النزول. يبقى هنا تعدد السبب، الاسباب تعددت، فهذه الصورة التي معنا تعدد السبب والنازل واحد، النازل واحد اللي هو صورة الضحى، لكن احد الروايات اصح من الاخر، من الرواية عند الشيخين أصح من الإيه من الأخرى، فناخد بالرواية الإيه الأصح. صورة تانية أيضا عندنا الروايتان صحيحتان، لكن في مرجح لإحدى الروايتين، نقوم ناخد الرواية الراجحة وإيه ونترك الرواية المرجوحة في سبب الإيه النزول. أخرج البخاري عن ابن مسعود يقول كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوكأ على عسيب، يعني جريدة يعني، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض لو سألتموه، فقالوا حدثنا عن الروح، فقام ساعة، ساعة مش ساعة 60 دقيقة، ساعة يعني فترة من الوقت، ورفع رأسه فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، ثم قال قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. دي الرواية. رواية أخرى عند الترمذي قالت قريش لليهود، قريش في مكة واليهود في المدينة، أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل، يعني نحرجه، فقالوا اسألوه عن الروح، فسألوه فأنزل الله ويسألونك عن الروح. يبقى عندنا كده روايتين، رواية على إن الوقع في المدينة، ابن مسعود يقول كنت ماشي مع النبي ويتوكأ على عسيب، وبعدين اليهود شافوه فقالوا إيه عاوزين نسأله سؤال إحراج بالسؤال للعلم، اليهود مش عاوزة تتعلم، اليهود عاوزة تحرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا اسألوه عن الروح. فابن مسعود يقول فوقف النبي صلى الله عليه وسلم كده ساعة وبص للسماء، فعرفت ان في وحي بينزل، سكتنا، المهم صعد الوحي فنزلت ايه ويسألونك عن الروح. هنا ابن مسعود رضي الله عنه شاهد للوقعة، شاهد للوقعة وحاضر. الحالة الثانية ابن عباس بيقول قالت قريش لليهود، يعني هو ما سمعش، انما ممكن يكون بيروي عن غيره، قالت قريش لليهود اعطونا شيئا. فيبقى اللي شاهد وسامع وحاضر الوقعة روايته ارجح من رواية ايه من لم يشهد الوقعة، فيكون سبب نزول ويسألونك عن الروح، اي اليهود تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح. الصورة الثالثة بقى في اسباب النزول، ممكن يبقى الروايتين الاثنين صح يعني صحيحتان ولا مرجح لاحدهما على الاخر، وممكن نجمع بينهم، ممكن الجمع، ممكن يكون الجمع سهل. زي ايه؟ اخرج البخاري عن ابن عباس ان هلال ابن أمية قذف امرأته عند النبي، يعني رماها بالزنا بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، يجيب بينة أربع شهور يعني ثلاثة معك أو هجلدك. هلال ابن أمية يا جماعة ده من الثلاثة الذين تاب الله عليهم في قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض، سورة التوبة. فقال يا رسول الله إذا وجد أحدنا مع امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة. طبعا هلال مش بيعترض على كلام الرسول عليه السلام، بس يعني شيء تقيل على النفس، أروح أجيب ثلاثة أو أجيب أربعة يشهدوا على زوجتي، هذا صعب يعني. ثم قال ثقة في الله، ثقة في الله، وده برضو من أسباب النزول، شيء عظيم جدا. كانوا هؤلاء حاسين أن الله سبحانه وتعالى في كل معهم، في كل خطوة بيخطوها، كل خطوة بيخطوها حاسين بوجود الله معهم وعناية الله بهم وحرص الله عليهم وحفظه لهم. قال له إبقى والذي بعثك بالحق إني لصادق، يعني أنا ما بظلمش زوجتي، ولا ينزلن الله تعالى ما يبرئ ظهري من الحد، مش هنجلد أبدا، أنا بريء وأنا صادق وأنا واثق إن ربنا سبحانه وتعالى هينزل حلا. شوف قد إيه الثقة في عصر والله العظيم لا مثيل له، حسين القرآن هيجي وفعلا جه. فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، الآية خلاص كده برئ هلال من الحد. أخرج الشيخان أيضا، يعني الرواية دي عند البخاري، وأخرج الشيخان واللفظ للبخاري نفس الكلام. صحابي اسمه عويمر وصحابي اسمه عاصم بن عدي. عويمر ربما خطر في باله حاجة زي كده، فبيقول لعاصم اسأل للرسول، بيقول له إبا، بيقول له كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، يعني صحابيين بيتكلموا مع بعضهم، أم كيف يصنع يعمل إيه؟ سلي يعني اسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني عويمر يبدو أنه هو مستحي يسأل السؤال ده. فعاصم جاهل للرسول صلى الله عليه وسلم يسأله، الرسول كره السؤال لأنه تشكله كده السؤال افتراضي، يعني لسه ما حصلش مثلا، فأنتوا ليه بتقلبوا في الحاجات ديت؟ أنت تسألوا عن أشياء لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من المسائل دي، فعويمر ما ارتاحش، قال خلاص أنا هروح أسأل الرسول شخصيا. قال والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله. فجاءه عويمر فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، يعني قصاصا هيئموا عليه القصاص يعني اقتلوه، أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبك. من صاحبه بقى؟ اللي هو السائل الأولاني اللي هو هلال بن أمية. قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبك فأمره بالملعنة، يعني انتوا الاثنين حكمك واحد، اللي هو والذين يرمون إيه أزواجهم ولم يكن لهم شهداء. الروايتين يبدو أنهم قريبين من بعض، رواية هلال اللي حصل المشكلة عنده والرواية الثانية، والجواب جه للإيه؟ للروايتين معا، فهذا جواب للاثنين، فيسهل الإيه؟ الجمع بين الروايتين. أيضا من أسباب النزول، ونستكمل إن شاء الله، قد يكون النازل متعدد والسبب واحد، سوف نتعرض للصور أو أمثلة من هذه، وبالله التوفيق. مش فاهم بقى، تكملت الحلقة الأولى والنهاية إن شاء الله. وهناك صورة رابعة من تعدد الأسباب والنازل واحد، بمعنى ان الآية اللي نزلة هي واحدة ولكن السبب متعدد، تستوي فيها الروايات وليس هناك مرجح ويصعب الجمع. زي ايه؟ في غزوة احد النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد سيدنا حمزة ومثل به وقف عليه وقال لأمثلن بسبعين منهم مكانك مكانك. فنزل جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بخواتيب سورة النحل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يبقى كلام ده في أحد، وأحد كانت سنة 3 من الهجرة. دي رواية. الرواية الثانية أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخرج الترمذي لما كان يوم أحد عن أبي بن كعب، لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 ومن المهاجرون من المهاجرين 6 منهم حمزة رضي الله عنه، فمثلوا به فقالت الأنصار لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين أي لنزيدن عليهم. فلما كان يوم فتح مكة نزلت ضربه أواخر سورة النحل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. طبعا صعب الجمع، صعب الجمع. ليه؟ لأن ديت في سنة 3 من الهجرة ودي في سنة 8 من الهجرة. يبقى كده نقول إيه الكلام هنا، بعد النزول بين الموضعين يعني، يبقى ده تعدد للنزول والنازل إيه واحد لكن متعدد، نزل مرة بعد مرة. يبقى نزلت مرة في أحد ونزلت مرة فين؟ في مكة. عندنا أيضا تعدد النازل والسبب واحد، تعدد النازل والسبب واحد. السبب واحد يعني سؤال طرح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر طلبه أحد المسلمين أو أحد المسلمات فنزل يعني أكثر من آية. مثال ذلك ما أخرجه الحاكم والترمذي عن أم سلمة قالت يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة، القرآن ما تكلمش عن هجرة النساء يعني، بشيء فأنزل الله فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم. يبقى من ذكر وإيه وأنثى. وأخرج الحكم أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها قلت يا رسول الله تذكر الرجال ولا تذكر النساء فأنزلت. يبقى آية تانية خالص، مع أن الكلام أو السبب اللي ظاهر قدامنا كده أن سؤال السيدة أم سلمة عن حظ النساء في القرآن أو ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء. السبب واحد، سؤال من أم سلمة تعدد، والنازل إيه؟ النازل متعدد والسبب واحد هو السؤال. يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة، يا رسول الله تذكر الرجال ولا تذكر النساء فأنزلت إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الآية في سورة الأحزاب. يبقى هنا السبب واحد والإيه والنازل متعدد. على كل حال عباد الله، إن القرآن إما أن يكون في سبب للنزول الآيات، وإما ألا يكون هناك سبب، ولكن هو فيض الله وكرم الله ووحي الله سبحانه وتعالى ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. تعرفنا كده أيها الإخوة الكرام على كيفية النزول وعلى أسباب النزول. مع حلقة أخرى إن شاء الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لي ولكم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا بما علمنا مع خصائص بقى، لأن القرآن نزل هنا في مكة وفي المدينة، نقوم نعرف المكي والمدني وخصائص كل منهما. وإلى الملتقى إن شاء الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.